إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى شرح هذه الرسالة المباركة، رسالة أصول السنة لإمام من أئمة السنة، هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رضي عنه. هذه الرسالة التي يعني نجد فيها بركة عظيمة، فهي قليلة الصفحات لكنها عظيمة الفوائد. وقفنا في المرة السابقة عند الكلام عن الدجال ونزول وعن خروج الدجال، ونستكمل اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هذه المسائل المهمة. ونذكر اليوم مسألة نزول عيسى عليه السلام، نزول عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهذه المسألة نص عليها الإمام أحمد في رسالته، رسالة أصول السنة، فقال: والإيمان أن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتل الدجال بباب لد. والإيمان أي من أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة التي بها يميز بين أهل السنة وبين أهل البدعة. قال: وأن أي نؤمن أن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتل الدجال بباب لد. هذا هو نص كلام الإمام في رسالة أصول السنة كما ذكرنا. نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان ثابت بالكتاب والسنة المتواترة وإجماع الأمة، ثابت بالكتاب وبالسنة وبإجماع الأمة، كتاب، قرآن، سنة المتواترة، وهذا مما أجمعت عليه الأمة. لذا فمن أنكره بعد أن أقيمت عليه الحجة وأزيلت عنه الشبهة يكون كافرا، كافرا بعينه. فعيسى عليه السلام كما ذكرنا نزوله قد ثبت بالكتاب والسنة المتواترة وأجمع الأمة. عيسى عليه السلام ينسب لأمه، يقال عيسى بن مريم، ينسب لأمه لأنه في خلقه كان آية من آيات الله، كان معجزة من المعجزات التي أعجز الله بها البشر. فإن عيسى عليه السلام خلق من أم بلا أب، وهذه كما ذكرنا آية من آيات الله تبارك وتعالى إلى العالمين، آية لا تكون ولا يقدر عليها إلا الخلاق القدير القادر سبحانه وتعالى، القوي الجبار المتكبر. فنقول عيسى عليه السلام كما قال تبارك وتعالى: إنما مثل عيسى بن مريم كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى عليه السلام خلق بكن، خلق بكن، نفخ جبريل في ضرع مريم فحملت، حملت من وقتها حتى أنها تعجبت، قالت: أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية، لأنها تعلم أن الحمل إنما يكون بأمرين، إما بالنكاح وإما إيه بزنا، وهي العفيفة الطاهرة المطهرة لم تتزوج ولم تقع في فاحشة، بل كانت امرأة عفيفة صديقة، كما قال عز وجل: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. هنا نعرج على مسألة: هل مريم كانت نبية أم كانت صديقة؟ من العلماء من توقف في أمرها وقال: نتوقف لنقول أنها نبية أو لا، ليست بنبية، مؤمن من قال أنها نبية. ها ويستدل على ذلك بإيه؟ بقوله تعالى في سورة مريم لما جاءها جبريل وهزي إليك إيه؟ بجذع إيه؟ نخلة تساقط عليك رطبا إيه؟ جنية. الحاصل والراجح في ذلك أنها ليست بنبية، والراجح الله أعلم أنها صديقة. صديقة، والصديقية هذه درجة، درجة دون الإيه؟ النبوة، كما نقول أبو بكر الصديق، فالصديقية هذه درجة دون النبوة. والدليل على أنها صديقة ها، والدليل على أنها ليست بنبية وأنها صديقة الكتاب، قال الله وأمه إيه؟ صديقة. طب في نجد دلالة من الآية على أنها صديقة وليست بنبية؟ نقول نجد دلالة أن هذا مقام مدح في مريم، مقام بيان لفضلها ومكانتها، وهذا مقام في مدحها. والقاعدة تقول أن تعدد الصفات تعدد في الكمالات، تعدد ليه الصفات تعدد في الكمالات، فهذا لما كان مقام مدح وتبين لفضلها وقال وأمه صديقة، فلو كانت نبية لذكر، بمعنى هذا مقام مدح. بمعنى ايه؟ نعطي مثال نوضح به المقال. لو ان اردنا لو اننا اردنا ان نمدح شخصا ها، فسوف نذكره بايه؟ بارقى ما فيه، اذ ان من بخس الحقوق ان يكون مثلا انسان له درجه عليه وتاتي بوصف ها دون ليه هذه الدرجه. معايا؟ لما يكون مثلا واحد معاه مثلا 3-4 دكتورة تقول لي استاذ احمد، هذا فيه ايه؟ طبعا انت لم تسبه، ولكن ايه بخصته ايه؟ حقه، وهذا بخس الحقوق. فقالوا في مقام التبيين، في مقام المدح ها يذكر اعلى المقامات، من باب الايه؟ امرنا ان ننزل الناس ايه؟ منازلهم. فهنا في مقام مدح مريم عليه السلام لما نص الله عز وجل على انها صديقه ها، دل ذلك على انها ليست بايه؟ بنبيه، لانه يذكر اقصى ها درجات هذه المرأة الصالحة، فلما ذكر أنها صديقة دل أنها ليست بنبية، بل هي في درجة الصديقية. والله أعلى. وأعلم مسألة فيها خلاف بين أهل السنة أنفسهم بين التوقف وبين ها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم. لا الأصول لو كانت نبيه كان ربنا ذكر أنها نبي، صح ولا لا؟ ما نزول قالوا الأدنى يدخل في الأعلى، بمعنى قد يكون ها هو أي نبي ليس بصديق، ولكن لأنه حاز على الأعلى فدائما يذكر لإيه؟ الأعلى. فنقول الحاصل أن عيسى عليه السلام هو روح من عند الله عز وجل كسائر الأرواح. فإن قلت إن كان عيسى عليه السلام روح كغيره، لما أضافه الله إلى نفسه فقال إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وقال وروح إيه من؟ نقول إذا كانت الأرواح كلها من عند الله، لما أضاف الله عيسى وقال روح من؟ قلنا هذه إضافة إيه؟ نقول أن الله جل إنما أضاف عيسى عليه السلام إلى نفسه فقال روح من، هذه إضافة إيه؟ تشريف. ها كما يقال ها الكعبة بيت الله، ناقة الله، ها عباد الله، عباد الرحمن، ها هذه إضافة إيه؟ تشريف لهذا العبد الصالح عيسى عليه السلام، وليس كما يقول النصارى مثلا في قوله تعالى روح من. ها هم يقولون أنتم تنكرون علينا، أي نصارى يقولون أنتم تنكرون علينا حينما نقول أن عيسى من الله، أي جزء منه، ابن لله كما يقولون تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، ويقولون في كتابكم ما يؤيد قولنا. قلنا أين؟ قالوا في قوله وروح من، هذه من الإيه؟ التبعيضية، وهذا فهم خاطئ. وكم من عائب قولا ايه صحيحا وافاته من الفهم السقيم. فنقول روح من، هذه ليست الايه التبعيضيه، ولكن من هنا للغايه، من الايه لما أقول جئت من الإسكندرية، هل أنت جزء من مباني الإسكندرية ومن حيطانها؟ لا، هنا من الإيه؟ من الغاية. بخلاف إذا ما قلنا الجبن من اللبن مثلا، فهذا إيه؟ جزء منه يقتطع منه مثلا، فهناك من قد تأتي للتبعيد وقد تأتي للإيه؟ للغاية. ها، سافرت، ها، أو جئت من الإسكندرية، جئت من العمل. هل أنت يعني خرجت من العمل، خرجت منه مثلا، ها، اقتطعت من العمل فصرت، لا، جئت هنا إيه؟ من للغاية، أي غايتي حينما جئت من إيه؟ من مكان اللي هو العمل أو ما شابه ذلك. وكذلك كلمته هنا، ها، مقول العباد كانوا بكون كلمة من الله عز وجل، كن فيكون، إنما أمرهم إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لما خص الله عيسى بمريم عليه السلام بأنه كلمة الله، أيضا نفت إيه؟ تشريف لهذا المخلوق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وكذلك مما خص الله عز وجل به نبيه عيسى أنه تكلم في المهد، تكلم في المهد، وقد ورد في الصحيح أنه ما تكلم في المهد إلا ثلاثة، منهم عيسى عليه السلام و غلام جريج، ها، والثالث الذي كان ينتقم ثدي أمه، فمروا برجل في موكب وحاشية، ها، فقالت اللهم أي اللهم اجعل ابني مثل هذا، فترك ثدي أمه وقال اللهم لا تجعلني مثل هذا. ثم مروا بامرأة يضربونها، يقال زنت سرقت وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل، فقالت اللهم لا تجعل ابني مثل أي مثل هذه، فترك ثدي أمه وقال اللهم اجعلني مثل أي هذه، فتعجبت، قال لا تنبئني بما قلت، فقال أما الأول فهو ظالم، ها، جبار في الأرض، وأما الثانية فمظلومة، يقال سرقت وإيه وزنت، وهذا من قلب المعايير وقلب الموازين. وترى أن هي هذه القصة وأنها من زمن بعيد، ها، هذا ينبئك بأن في كل عصر من العصور تنقلب الإيه الموازين، ها، يصدق الكاذب ويكذب الصادق، ويؤتمن خائن ويخون الأمين، وينطق الرويبدة الرويبدة. إذا تكلم عيسى عليه السلام، ومن عجيب قوله أن أول كلمة قالها قال إني عبد الله، إني عبد الله، ها، تأمل في قوله إني عبد الله، وفي قوله تعالى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلى إلهي، الله يعلم أنه من قال ذلك، ولكن الله عز وجل يسأله بالإقرار، ها، للتبين للناس. الله عز وجل عليم الخبير، يعلم جيدا، الله عز وجل هو العلم واسع كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة، يعلم أن عيسى ما قال ذلك، ولكن يسأله الباب الإيه؟ باب التبيين للناس والإقرار والإقامة الحج على هؤلاء الذين يزعمون أنه إله أو ابنا أو ابن الإله. حاشا، عيسى لما سمي بهذا المسيح، لما سمي بعيسى المسيح؟ هناك خمسة أقوال. قيل أنه مسح الأرض، أي جاب الأرض، وكل من طاف في الأرض يسمى إيه؟ قد ساح في الأرض، ها؟ وقيل لأنه ممسوح في قدمه، لا أخمص له، لا أخمص له، رجله ممسوحة. وقيل لأنه كان من معجزات أنه ما مسح مريضا إلا برئ، يبرئ الأكمه وليه الأبرص. فكان يمسح العاهات ف يقع الشفاء بإذن الله. وقيل لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن، ممسوحا بالدهن. إذا أردنا أن نقف على موضوع الدرس، وهو الآيات والأحاديث وأقوال الأئمة والإجماع على نزول عيسى عليه السلام، نعم، طبعا باختصار نحن نعلم، لألا يعني نأخذ الدرس من آخره، لكن شيء من الإجاز، نحن نعلم أن عيسى قد بعثه الله إلى بني إسرائيل، فدعوه إلى الله عز وجل ونهاهم وأمرهم وقام به بالرسالة على حقها، ولكن تمت الوشاية به عند ملك الروم، ومكر به اليهود كما هو عادتهم مع سائر الأنبياء، يقتلون فريقا ويكذبون فريقا ويخرجون الأنبياء من بيوتهم ومن أراضيهم ومن أوطانهم ويعذبونهم ويقتلونهم. فهنا اجتمع عيسى عليه السلام بجملة من حواريين فجاء جاءت يعني جنود الأمير أو الملك ليقبضوا عليه بالوشاية من بوشاية الإيه؟ بوشاية من اليهود. فهناك روايتان، رواية تقول أن عيسى قد قال لأصحابه من يقبل أن يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة، فقال واحد منهم أنا، فألقي على شبه عيسى وقد رفع عيسى إلى إيه؟ إلى ربي، بل رفعه الله إيه؟ إليه، وكان الله عزيزا حكيما. الرواية الثانية قيل أن الذي، طبعا الذي في الرواية الأولى أن الذي ألقى عليه شبه كان إيه؟ كان رفيقا لعيسى، كان مخلصا من أصحابه، ولما أخذ ألقى عليه شبه أخذ وهو الذي صلب وإيه؟ وقتل. الرواية الثانية تقال أن الذي ألقى عليه الشبه هو الذي دل على عيسى وكان يعني عينا للملك على عيسى، يعني وشى به عند السلطان عند ملك الروم، فقال هو الذي ألقى عليه الشبه فأخذوه وظن أنه إيه؟ هو عيسى، ويقول ما أنا لست بأنا لست بالرأب هذا الرجل، ورفع عيسى عليه السلام حيا، رفع حيا. وهذه من الإشكالات، فيقال إذا كان عيسى قد رفع حيا فكيف يقال أنه رفع حيا وقد قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي؟ قالوا متوفيك من الوفاة، وكنت علي شهيدا لما ولما توفيتني كنت أنت الرقيب علي. فلما توفيتني قالوا إذن عيسى قد توفي، والراجح أنه رفع حيا والآن حي، ليس حياة برزخية بل الحياة التي نعيشها، حياة ما مات رفع عيسى وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء ليلة الإسراء. لذلك يقال أن عيسى عليه السلام من الصحابة، يقال أنه خير، أنه جمع بين النبوة وبين الصحبة. كما سنذكر أن السبكي في طبقات الشافعية الغزى ببيتين سوف نذكره، مجمل هذين البيتين أنه قال أن خير الصحابة هو من؟ عيسى، جمع بين النبوة وبين الصحبة، لأنه لما جعله صحابيا ومثلا لم يجعل موسى من الصحابة، لأنه رغم أن موسى قد رآه النبي في ليلة الإسراء. قالوا الفارق أن عيسى قد رآه النبي إيه؟ حيا، يعني موسى أو سائر الأنبياء رآهم النبي في ليلة الإسراء، ليست كرؤية إيه؟ عيسى رآه النبي حيا، ما مات عيسى. أما سائر الأنبياء فقد رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، هم نعم قد ماتوا ولكن رآهم على هيئة، وهذه من الغيبيات التي لا نعلمها، حياتهم حياة برزخية بخلاف عيسى. عيسى ما مات، ما صلبوه وما قتلوه بل رفعه الله إليه. فإذا قوله فلما توفيتني وقوله تعالى إني متوفيك، الوفاة هنا ليس معنى الموت، بل الوفاة تأتي بمعنى إيه؟ ليست محصورة في الموت، بل قبض الشيء، الحصول على الشيء تسمى إيه؟ وفاة. بمعنى أقول لك مثلا إذا أعطيتك هذا المال فوفني إياه في أول الشهر، وفني مالي، هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم، يعني يتوفاكم يقبض أرواحكم فتكون وديعة عنده ثم يطلقها إذا شاء أو يمسكها إذا شاء. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى إيه؟ الأجل. فقوله فلما توفيتني ليست الوفاة بمعنى إيه؟ إن الوفاة تطلق على النوم، لذا يقال أن عيسى رفع نائما، فلذا قال الله إني متوفيك. فحصر الوفاة في معنى الموت هذا حصر تحجيل لواسع، الوفاة تأتي بمعنى إيه؟ الموت، موت الكبرى، والموت اللي يصغر اللي هو اللي إيه؟ النوم. إذا كان النبي يقول إذا قام من نومي الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا، بعد أن إيه؟ بعد أن أماتنا. فالحاصل أن عيسى عليه السلام في هذه القصة ألقى الشبه على، طبعا اختلف روايتين، على رجل من حواريه من أصحابه أو على رواية أخرى على الذي وشى به، والأرجح أنها الرواية الأولى أن شبه عيسى ألقي على رجل من أصحاب عيسى عليه السلام الذين كانوا من المخلصين أخلصوا معه، ولكنه يعني اختار رفقة عيسى كما قال النبي، يعني الشيء يذكر كان كما قال في غزوة الأحزاب: من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيق في الجنة. هذه قريبة من قال: من يأتيني بخبر القوم يكون شوف بقى والله ده برضو يعني نعرج عليه سريعا، يعني شوف قد يعني تقول طب ده ليه الصحابة يسمعوا هذا القول؟ من يأتي بخبر القوم يكون رفيق مين؟ النبي في الجنة، ومع ذلك ما تحرك أحد. قالها مرة ثم قالها مرة ثانية، وفي الثالثة قال قم، حتى حذيفة ما وقام قال قم يا حذيفة. يعني لك أن تتخيل قدر ما كان فيه الصحابة من يعني شدة وبلغت النفوس الحناجر وشدة الخوف واللولاء والشدة والكرب الذي كان فيه الصحابة. النبي يبشرهم بأن الذي يقوم سوف يكون ليس في الجنة فقط، يكون رفيقا للنبي في الجنة، ويقولها مرة مرتين وما قام أحد، حتى قام في الثالثة قال قم يا حذيفة. شدة البرد وبلغت القلوب الحناجر، فكانت من أشد الغزوات والمحن على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب. نعود مرة أخرى إلى أن الرواية الأرجح هي التي قال فيها عيسى لأحد أصحابه: من يكون من يلقى عليه شبه يكون رفيق في الجنة. فالمهم رفع عيسى عليه السلام، رفع عيسى عليه السلام، وكما ذكرنا أن عيسى كان آية في خلقه، آية في رفعه، آية من آيات الله لبني إسرائيل، لم يكن كغيره من النبيين في قضية الخلق. لذلك كما ذكرنا في درس لخلق القرآن أن تفسير وكلماته ألقاها إلى مريم أن عيسى كلمة الله، بمعنى أن عيسى كان بكن، ليس عيسى هو كن، لأن كن كلمة الله وكلام الله ليس بمخلوق، إنما عيسى كان بكن وليس هو كن. الذين قالوا أن القرآن مخلوق قالوا قال الله عن عيسى: وكلماته ألقاها إلى مريم. فإذا كان عيسى كلمة الله وعيسى مخلوق، إذن كلام الله مخلوق. قلنا لا، عيسى كان بكن وليس هو كن. نعود مرة أخرى. فرفع عيسى عليه السلام، رفع الله عز وجل حيا، قيل أنه رفع نائما، وعلى كل الأحوال هو ما مات ما قبر وهو الآن في السماء، رآه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج. نذكر الآيات ثم نأتي بقى في كل ده، لسه مبدأناش موضوع الدرس، في نزول عيسى عليه السلام، في علامة من علامات الساعة نزول عيسى عليه السلام، علامات الساعة الكبرى أن ينزل عيسى. الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما من الكتاب، قال تبارك وتعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هذه الآية فيها دلالة هي كالنص على إثبات نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان. في تفسيرين؟ أيوه حاضر، في تفسيرين صح. الراجع في هذه الآية ما ذكره ابن جرير وابن كثير وعليه جمهور المفسرين، أن المقصود بهذه الآية: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قالوا المقصود بها هو أن عيسى عليه السلام سوف ينزل في آخر الزمان ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويبطل الجزية ولا يقبل إلا الإسلام أو السيف. فهنا يؤمن به أهل الكتاب قبل موته، لأنه سوف ينزل قبل يوم القيامة. فحينما ينزل يأتي بهذه الأمور فيؤمن به أهل الكتاب. هو ده معنى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته، إلا ليؤمن به قبل موته. والذي يوجه هذه الآية إلى هذا التفسير السياق، فالسياق هذه الآية في سورة النساء، ارجع كده الآية اللي فوق، تتكلم عن عن دعوة أهل الكتاب الباطلة أنهم صلبوا عيسى وقتلوه. قال الله: وما صلبوه وما قتلوا ولكن شبه لهم. ها ثم قال بل رفعه الله إلي وكان الله عزيزا إيه حكيما. ثم قال وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمن النبي قبل الموت. إذن السياق تحدث عن عيسى عليه السلام ودعوة المخالفين أنه إيه قتلوه وصلبوه، فالله نفى ذلك وأثبت أنه قد إيه قد رفع. ثم قال وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمن النبي قبل موته، فينزل عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة يقتل الخنزير يكسر الصليب ولا يقبل إلا الإسلام ويضع الجزية، أي يرد الجزية وليس هناك جزية ولكن إما الإسلام وإما السيف. إذن الآية قال الله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، الهاء هنا تعود على من؟ على عيسى عليه السلام، هذا هو الراجح. هناك قول مرجوح ضعيف قالوا أن هذه الآية ليست كما تقولون، إنما الهاء في قوله قبل موته يعود على أهل الكتاب. نركز في الآية عشان نفهم. القول الثاني قول مرجوح قال به الذين لا يقولون بنزول إيه؟ بنزول عيسى عليه السلام، قالوا أنتم فهمتم الآية على غير إيه؟ على غير مرادها، لأن الله قال وإن من أهل الكتاب من إيه؟ وإن من أهل الكتاب إلا، إذن هم قالوا ها وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني ما من رجل من أهل الكتاب إلا سيؤمن بعيسى قبل موته، هو موت من؟ موت الكتابي. مش فاهم برضه يعني إيه معنى الكلام أنه ما من كتابي تحضره سكرة الموت ويكون في الاحتضار إلا ويمثل له عيسى فيؤمن به، يؤمن به أنه عبد رسول وليس إله أو ابن إله كما زعموا في حياتهم، قالوا يمثل له ويأتيه في حال الاحتضار فيؤمن به، فأعادوا الهاء والضمير إلى من؟ إلى الكتابي. وإن من أهل كتابي إلا ليؤمنن به، أي بإيه؟ بعيسى قبل موته. وهذا كلام مرجوح مردود لوجوه، هذا كلام مردود مرجوح ها لوجوه. الوجه الأول القاعدة تقول إيه؟ الضمير يعود لأقرب مذكور، يعني مذكر زيد وعمر، زيد وعمر، ثم أذكر بعد زيد وعمر ها كلمة فيها ضمير، فالضمير يعود لأقرب إيه؟ مذكور. ها تأمل في الآية وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن إيه به، ها هنا الله ذكر أهل الكتاب ثم ذكر به، ها به أو مقصود بمين؟ بعيسى، ها قبل موته. فالهاء الأولى أن تعود على أهل الكتاب أم على عيسى؟ الضمير يعود الأقرب مذكور، هذا ها هذه القاعدة تقول على أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. هذا الوجه الأول في تأييد ما رجحناه. الوجه الثاني أن هذه الآية كان أبو هريرة إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث نزول عيسى يكسر الصليب ويكسر الخنزير ووضع الجزية يقول أبو هريرة واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، إذن الراوي أعلم بما روى، فأبو هريرة كان إذا روى أحاديث نزول عيسى ها يقول اقرأوا إيه، هذا من قول أبي هريرة، يقول اقرأوا إن شئتم ثم يذكر الإيه فهذا فهم أبي هريرة أن الآية إنما هي في نزول عيسى عليه السلام. كذلك يؤيد هذا الأمر ويرد على قولهم المرجوح ها أنهم قالوا أن هذا في حق الكتابي إذا جاءه الاحتضار فيمثل له عيسى فيؤمن به، هذا يرده الأصول العامة للشرع، فالأصول العامة للشرع أن المرء حال احتضاره لا ينفعه إيه؟ الإيمان ها؟ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضرهم إيه؟ حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني إيه؟ تبت الآن، ليست التوبة إذا هي لا تنفعه ها؟ وقال عز وجل أيضا فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله الذين خلوا من قبل، فلم يكن ينفعهم إيه؟ إيمانهم متى؟ لما رأوا بأسنا. لذلك الله قضى أن التوبة تحجب بأمور، منها حل الاحتضار، ها إن الله لا يقبل توبة العبد، إن الله لا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، الغرغرة بلوغ الروح إلى الحلقوم، فإذا وصلت إلى هذه الحرارة المرحلة لا تقبل التوبة. الحالة الثانية التي لا تقبل فيها التوبة إذا نزل العذاب العام على أهل القرية فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. الحالة الثالثة إذا إذا خرجت الشمس من مغرب من مغربها، هذا يكون للجميع بقى، ليس أهل القرية خاصة مثلا ولكن للجميع، فهنا يغلق باب التوبة. هذه أمور ثلاثة تغلق فيها التوبة: حالة خاصة بالشخص، حالة خاصة مثلا بأهل القرية، حالة خاصة بالإيه؟ بأهل الأرض. حالة ثلاثة تغلق فيها أبواب التوبة: حالة تخص الشخص بعينه وهو حال الاحتضار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة عبد ما لم إيه؟ ما لم غرغر. فبالمفهوم إذا غرغر لا تقبل له توبة. حالة ثانية خاصة بأهل القرية مثلا إذا جاءهم العذاب العام لقوله فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، أو في الآية الأخرى أو كسبت في إيمانها خيرا. أيوة سورة إيه أول آية إيه؟ مش ذاكرة. المهم الموضع الثالث الذي تغلق فيه التوبة أن إيه؟ أن تشرق الشمس من مغربها، فهنا يكون إذانا لنهاية الحياة الدنيا. إذن هذا الدليل الأول من القرآن على نزول عيسى: وإن من أهل الكتاب إلا من النبي قبل موت. ذكرنا الآية وجد دلالة منها، وذكرنا القول المرجوح ورددنا إيه عليه. الدليل الثاني من القرآن على نزول عيسى عليه السلام قوله تعالى: ويكلم الناس في المهدي وكهلا. وين وجد دلالة من الآية على نزول عيسى عليه السلام؟ ويكلم الناس في المهدي. هذه آية تذكر يعني غاية ما في الآية لمن رآها يعني عن بعد، يقول غاية ما فيها إثبات معجزة من معجزة عيسى أنه يتكلم في المهد، هذه معجزة كما ذكرنا. لكن وجد دلالة أنه ينزل، وأن الآية دليل على نزوله في الآخرة قبل يوم القيامة. نقول في قولهم تعالى: ويكلم الناس في المهدي وكهلا، مش واضح برضو في وجه الشاهد وكهلا. وجد دلالة: الكهل في اللغة هو الذي تخطى الشباب ودخل فيه الشيخوخة، فالكهولة ما بين إيه؟ ما بعد الشباب إلى مرحلة الشيخوخة، ما بعد الإيه؟ الشباب إلى الإيه؟ الشيخوخة. فهذا يسمى إيه؟ كهل. وقد علم أن عيسى قد رفع في السن الإيه؟ في سن الشباب، يعني حوالي 33 سنة تقريبا، فما أدرك الكهولة، بل رفع قبل أن يكون إيه؟ رفع قبل أن يكون إيه؟ كهلا. والله نص أنه سوف يكلم الناس إيه؟ في مرحلة الكهولة، المهد خلاص مرحلة قضيت وعلمت وحدثت وقعت. أما الكهولة فهذه التي سوف تقع إذا نزل في آخر الزمن. وصل كده؟ هذا وجه فبنقول يا جماعة هذا هو الدليل إيه؟ الأول. الدليل الثاني ويكلم الناس إيه؟ في المهدي وكهلا. هذه الآية يستدل بها من وجهين. الوجه الأول ذكرناه اللي هو إيه؟ أن عيسى قد رفع قبل أن يكون كهلا، فلما ذكر الله أنه سوف يكلم الناس في الكهل، يكلم الناس في الكهل في مرحلة الكهولة، دل أن هذا لا يكون إلا بعد نزوله قبل يوم القيامة. الوجه الثاني أيضا، الوجه الثاني من الآية الذي يدل على أن الآية من أدلة نزول عيسى عليه السلام، أن الله عز وجل ذكر هذه الآية في مقام إيه؟ معجزات التي وقعت لإيه؟ لعيسى. طب معجزة أن يتكلم في المهد؟ نعم معجزة. طب فين الإعجاز أن يتكلم في الكهولة؟ قال ما الناس كلها بتتكلم في مرحلة الكهولة. قالوا الإعجاز في أن يتكلم في مرحلة الكهولة أن هذا ما وقع إلا بعد أن رفع فإيه؟ فنزل، رفع في سن الشباب ثم نزل بعد ذلك وإلى ثم عاش إلى سن الكهولة، فقالوا الإعجاز. كما أن الإعجاز تحقق لما تكلم في المهد، كذلك الإعجاز قد تحقق لما تكلم في الكهولة، ليس كأحد الناس لأنه إيه؟ ما عاش على الأرض إيه؟ حتى بلغ سن الكهولة، بل رفع ثم نزل ثم عاش إلى سن الكهولة. فهذا هو الإعجاز في الآية. الدليل الثالث على نزول عيسى عليه السلام قوله تعالى: وإنه لعلم للساعة. القراءة الصحيحة أنه العلم للساعة، هناك قراءة شاذة قرأ بها الأعمش، وإنه العلم للساعة. العلم هو الشرط والعلامة، وهذه قراءة شاذة. القراءة الصحيحة المتواترة ها السبعية، وإنه العلم للساعة. وإنه الهاء تعود على من؟ على عيسى. لما عيسى؟ لأن برضو السياق سورة الزخرف ها. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منهم يصدون، فالكلام على عيسى ابن مريم ها. ما ضربوا لك إلا إيه؟ جدل بينهم قوم خاصمون، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه إيه؟ آية لبني إسرائيل. فالكلام كله عن عيسى عليه السلام. ثم قال وأنه وأنه ليه لعلم للساعة، أي أن عيسى سوف يكون إيه علامة على قرب الساعة، وهذا لا يكون إلا إيه في نزوله قبل إيه قيام الساعة ها. القراءة الشاذة وأنه لعلم للساعة، القراءة الصحيحة وأنه لعلم للساعة، أي أن نزوله يعلم عن قرب قيام الساعة، عن قرب قيام الساعة. لذلك فبنقول أن ابن كثير لما علق على هذه الآية أي آية إنه العلم للساعة، قال هذا الضمير في قوله وإنه عائد على عيسى عليه السلام، قال فإن السياق في ذكره والمراد به هو نزوله قبل يوم القيامة. ابن كثير يؤيد أن إيه أن قوله وإنه أي تعود على من؟ على عيسى عليه السلام. ندخل على مجموعة من الأحاديث، وهي أحاديث كما ذكرنا متواترة نص على تواترها ابن كثير. أدلة كثيرة على نزول عيسى من السنة، نذكر منها مثلا حديث النواس ابن سمعان، وهذا الحديث عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تكلم عن الدجال ومحنة الدجال، قال إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق ها واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا تأطأ رأسه قطر أي نزل منه الماء، وإذا رفعه تحضر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. لها تعود على من هنا في ريح نفسه؟ على عيسى. لا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا إيه؟ إلا مات. ونفسه أي نفس عيسى ينتهي حيث ينتهي إيه؟ طرفه اللي هو العين، فيطلبه أي يطلب الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله. باب لد هذا قرية قريبة من بيت المقدس على بعد ميلين من مدينة الرملة في فلسطين. كذلك من الأحاديث في نزول عيسى عليه السلام حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم، قال فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقول أميرهم، ينزل عيسى عليه السلام في وقت الفجر قرب صلاة الفجر، فيقول أميرهم أي أمير من؟ المسلمين وقتها الذي سوف يصلي بهم. في رواية عند ابن حبان مثلا صحيحة في السنن يقول أميرهم، يقول في رواية واضحة، هذه رواية هنا مجملة، في رواية واضحة قال يقول أميرهم المهدي، فوضحت ذلك أن الأمير أو الإمام الذي سينزل عليه عيسى أو ينزل في وجوده هو إيه؟ هو المهدي محمد بن عبد الله، رجل من إيه؟ من نسل علي بن أبي طالب، اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، هو من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، يصلحه الله في ليلة. فينزل عيسى عليه السلام فقد دنا قرب قيام صلاة الفجر، فيترجع أو يرجع للمهدي ليقدم من؟ عيسى، فيقول مكانك إمامكم منكم تكرمة الله لهذه هذه الأمة، فيصلي المهدي إماما بعيسى عليه السلام، وهذا من تكرمة الله أن رجلا من صالح الأمة يصلي خلفه إيه؟ نبي. وعندنا طبعا عندنا النبي صلى خلف من؟ خلف أبي بكر ومن؟ عبد الرحمن بن عوف، وهنا عيسى عليه السلام يصلي خلف إيه؟ المهدي محمد بن عبد الله. أي توجيه فقه؟ في إيه بالضبط؟ اللي هي لا مش توجيه فقهي، ليه توجيه عقدي؟ توجيه بديع سوف نذكره. لما يعني في كون عيسى يصلي خلف المهدي؟ نعم تكرمة الله هذه الأمة كما قال النبي، ولكن هناك أيضا توجيه عقدي مهم جدا سنذكره إن شاء الله. من الأحاديث في نزول عيسى عليه السلام ما رواه أبو هريرة عند وهو عند حبدان بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأعور الدجال مسيح الضلالة يخرج من قبل المشرق في زمان اختلاف من الناس وفرقة، فيبلغ ما شاء الله في الأرض، فيبلغ ما شاء الله في الأرض في 40 يوما، الله أعلم بمقدارها كما قال النبي، الله أعلم بمقدارها. قال النبي: وينزل عيسى بن مريم فيأمهم، ينزل عيسى بن مريم فيأمهم. أنا ذكرنا من قريب أن حديث مسلم أن عيسى عليه السلام ينزل، فبنقول هنا الرواية عند ابن حبان مثلا صحيح أن عيسى يأمهم، وفي رواية الصحيح أن عيسى حينما يعني ينزل يتراجع المهدي ليجعل عيسى يصلي فيقول: لا تقدم إمامكم منكم. فكيف الجمع؟ الجمع كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله قال: هما موقفان، ينزل عيسى شرقي دمشق عند المنارة البيضاء في دمشق، حافظ الله أهل دمشق وأهل المسلمين جميعا، فينزل عيسى عليه السلام في دمشق، فعند نزوله هنا يصلي مأموما ولا يتقدم على المهدي. أما الموقف الثاني الذي يصلي فيه عيسى إماما في رواية فيأمهم، هذا إنما يكون في بيت المقدس. احنا عندنا الأولى في الواقع الأولى فين؟ في دمشق. الثانية فين بقى؟ بيت المقدس، وذلك بعد وفاة المهدي ونشوب الحرب مع الدجال. هنا ينتقل عيسى عليه السلام من دمشق إلى إيه؟ لبيت المقدس، وعندها هنا يكون إماما إيه؟ يصلي بالناس إماما، يصلي بالناس إماما. لذا يقول النبي: وينزل عيسى بن مريم فيأمهم، فإذا رفع رأسه من الركوع قتل الله الدجال وأظهر المؤمنين. كذلك من الأحاديث في نزول عيسى عليه السلام حديث الشيخين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا فليكسر الصليب، فليكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية، أي يرفض ويأبأ الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. وعند أحمد بسند صحيح: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا. ما معنى مقسطا؟ فرق بين المقسط والقاسط. القاسط هو الجائر، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. القاسط والجائر، أما المقسط هو الإيه؟ العدل. فرق بين المقسط والإيه؟ والقاسط. قال النبي: ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، يضع الجزية ويكسر الصليب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد من كثرة الخيرات وفاضلة الأموال، يعني لا يقبل المال أحد. والحديث هذا عند أيضا المسلم. وفي رواية أحمد: تنزل السماء رزقها وتخرج الأرض بركتها حتى يلعب الصبي بالثعبان. شوف زمن بركة زمن عيسى، وحتى ما بعد زمن عيسى بركة، أمان، الصبي يلعب بالثعبان، الغنم يرعاها الذئب، الأسد يرعى البقر فلا يضره، الأسد يرعى البقر، نعم، الذئب يلعى الغنم، نعم، الصبي يلعب بليه بالثعبان، كل هذا أخبر عنه النبي. وفي رواية: يمكث عيسى عليه السلام في الأرض 40 سنة. عندنا في حديث الدجال يمكث 40 يوما، يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كيوم، يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كأسبوع ويوم كسائر أيامكم. عيسى عليه السلام مسيح الحق يمكث 40 سنة، يمكث 40، يعني كده إذن ممكن نقول إحنا إيه مجموع عمر عيسى كام بقى كده؟ قلنا رفع عنده كام سنة؟ 33، وسوف يموت وسوف يمكث حين ينزل كام؟ 40 سنة، حوالي 73 سنة، الله أعلم. حديث جابر أيضا من ضمن الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل عيسى بن مريم، ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم أي المهدي. في رواية هنا صرحت ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي، في رواية المجملة يقول أميرهم أي يقول لعيسى تقدم، هنا جاءت يقول أميرهم ليه المهدي هو محمد بن عبد الله المهدي المنتظر، فيقول أميرهم المهدي تعال فصل بنا، يقول لعيسى ليه تقدم، فيقول عيسى لا إن بعضهم ها أمير بعض تكرمة الله لهذه الأمة فأبى. وهذا هذه الرواية التي فيها يقول أميرهم المهدي هذه رواية صحيحة قال عنها ابن القيم سندها جيد وصححها الشيخ الألباني. وكذلك مما يذكر في طيب العيش بعد عيسى عليه السلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى للعيش ها أو طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح، يقول ها يؤذن للسماء في القطر ويؤذن في الأرض ها في النبات، فلو بذرت حبة على الصفا لنبتت، لو بذرة جت على صخرة ها تنبت بإذن الله عز وجل. قال لا تشاح لا مشاحة لا تحاسد لا تباغض حتى يمر ها حتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره، الرجل يمر على الأسد فلا يضرهم ويطأ الحية فلا تضر، هذا من بركة الزمان بعد نزول عيسى عليه السلام. نذكر أيضا طرفا من أقوال العلماء في ذلك، ذكرنا قول أحمد وصدرنا به الباب صاحب الرسالة، وكذلك قال ابن أبي زمانين قالوا أهل السنة يؤمنون بخروج الدجال أعاذنا الله وإياكم من فتنته اللهم أمين، ثم قالوا أهل السنة يؤمنون بنزول عيسى وقتله الدجال. قال أبو عمرو الداني رحمه الله ومنه أي من أصول الإمام نزول عيسى عليه السلام وكسره الصليب وقتله الخنزير والدجال وتقع الأمنة في الأرض أمان بركة وتكون الدعوة لله رب العالمين. وقال عبد الغني المقدسي ونؤمن أن الدجال خارج في هذه الأمة لا محالة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه، وأن عيسى بن مريم ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق فيأتيه أي يأتيه إيه الدجال أي يأتيه المهدي يأتي إلى عيسى، وقد حصر المسلمون على عقبة أفيق فيهرب منه أي الدجال يهرب فيقتله عند باب لد الشرقي، ولد من أرض فلسطين بالقرب من الرملة على نحو ميلين منها. فهنا كما ذكرنا عيسى بن مريم ينزل عند المنارة فيأتيه يعني عيسى يذهب إلى الدجال فالدجال يهرب فيقتله عند باب لد. نختم الدرس بفروع في هذا الباب المهم، فروع في مسألة نزول عيسى عليه السلام. فإذا سألت فرع الأول إذا سألت وما الحكمة التي من أجلها خص الله عز وجل عيسى دون غيره من النبيين بالنزول في آخر الزمان، وما الحكمة التي من أجلها خص الله عز وجل عيسى دون غيره من النبيين بالنزول في آخر الزمان؟ نقول أولا نحن نسلم للنص الله أراد ذلك فسمعا وطاعة لأمر الله ولحكمته سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعله يسألون، هذه واحدة. الثانية إذا اجتهدنا في هذه المسألة التي ليس فيها نص بعينهم وقلنا لما خص الله نبيه عيسى بالنزول دون غيره من النبيين مثلا، نقول لأمور: أولا لأن عيسى هو أولى النبيين بمن؟ بمحمد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي عيسى، ليس بيني وبينه إيه؟ نبي. ها؟ وكذلك من الحكم في ذلك أن عيسى دون غيره من النبيين هو الذي لم يمت بل رفع حيا، وقد قال الله كل نفس ذائقة إيه؟ ذائقة الموت، فلابد أن يذوق إيه؟ الموت، كل نفس ذائقة الموت، وعيسى قد خص دون غيره بأنه لم يمت بل رفعه الله حيا، فكان من حكمة الله عليه أن يذوق الموت، وهذا لا يكون إلا إذا نزل في آخر الزمان يعيش ما قدره الله له ثم يموت ويدفنه المسلمون ويصلون عليه. لكن هو ضعيف أنه سوف يتزوج، وهذا يعني عند الديلمي، وهذه بسند لا يصح. فرع آخر، وهذه من أشكل الإشكالات أو من أهم الإشكالات عند الذين قالوا بنفي نزول عيسى. ها المخالفون قالوا هذا ليس على حقيقته، وأن عيسى لا ينزل في آخر الزمان. قالوا لأن القول أنه إذا نزل وقتل الخنزير ووضع الجزية وكسر الصليب ولا يقبل إلا الإسلام، قالوا هذا يلزم منه أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس بخاتم النبيين، يلزم من ذلك على قولهم أن عيسى يأتي بشرعة جديدة وأنه هو خاتم النبيين وليس محمد. قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، وقال أنا خاتم النبيين، وقال الله عن النبي هو خاتم النبيين، فيلزم من القول بنزوله وبما سيقوم به من كسر الصليب ووضع الجزية، يلزم من ذلك أنه ليس أن هذا ينقض لنا أصولا نحن ثابتون عليها. ما هي الأصول التي نثبت عليها؟ كل من كلامهم طبعا قالوا يهدف لنا أصولا نثبت عليها، ومنها أن محمد صلى الله عليه وسلم وآخر النبيين والمرسلين. فالقول بأن عيسى ينزل ويفعل ما ذكرتم يلزم من ذلك أن عيسى هو آخر النبيين، وهو قد أتى بشرعة جديدة، وهذا هذه شبهة من أقوى الشبهات عند الذين يردون القول بنزول عيسى في آخر الزمان. الرد على ذلك أن نقول: أولا نحن ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، السنة المتواترة والإجماع ومن قول الكتاب أن عيسى سوف ينزل في آخر الزمان، هذه نصوص لا مطعن فيها، لا رد له ولا صد له. أما نقول جوابا على هذه الشبهة أن الذي سوف يفعله بعد أن سلمنا وأزعلنا أن هذا أي أن نزول عيسى ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، نحتاج إلى أن نرد عليكم في شبهاتكم وشبهاتكم الضاحضة أن الذي سوف يفعله عيسى عليه السلام من قتل الخنزير ووضع الجزية وكسر الصليب هذا ليس من شريعته هو، فإن شريعته التي جاء بها قد نسخت ببعثة النبي، شريعته التي بعث بها عيسى قد نسخت بإيه؟ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من المسلمات. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا يدخل الله النار. فلو افترضنا أن رجلا قال: أنا أؤمن بالله الواحد الأحد وأن عيسى رسول الله ليس بابن الله وليس ثالث ثلاثة، أؤمن أن عيسى عبد ورسول وأؤمن بالله وأنا على شريعة عيسى وأن محمد هذا لقومي، هذا والله لا يشتم رائحة الجنة. فمحمد صلى الله عليه وسلم شرعه قد نسخ كل شرع السابقة، فعيسى في آخر الزمان لا ينزل بشرعة جديدة، بشرعة خاصة ليس بالإنجيل ولا يحكم بالإنجيل، لا يحكم ويحكم بشرعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يأتي بشرعة جديدة، بل شرعة النبي إذا كانت هي يعني نسخت الشرع السابقة هي الناسخة لما سبق لها. فالذي يؤمن لو أنا آمن بكل نبي وكفر بمحمد والله لا يشتم رائحة الجنة، خلاف لهذا الجاهل الذي قال الإسلام أن تؤمن أن لا إله إلا الله، أمنت بمحمد أمنت بعيسى هذه هي تعود إلى قناعتك. الإسلام عنده أن تشهد أن لا إله إلا الله، أمنت بعيسى أمنت بمحمد هذا يرجع لقناعتك. يقول لك موسى نبي وعيسى نقول حد النبي صلى الله عليه وسلم وقول من الله النبي صلى الله عليه هذا كلام باطل. ها الإنسان نعم نحن نؤمن بجميع النبيين، ها شأن المؤمن أن يؤمن بموسى وعيسى ومحمد، ولكن محمد شريعته قد نسخت كل ما سبق. فلو وجد أن رجلا مثلا نصرانيا يزعم أنه على التوحيد الصحيح وأنه عيسى ليس بابن وليس بثالث ثلاثة ولكن هو عبد ورسول، وقال محمد هذا لقومي، فهذا والله لا يشتمر أحد الجنة حتى يؤمن إيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. لو كل النبيين ها فالإسلام ها ونبوءة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورسالة محمد قد نسخت كل شرع. نعود إلى مرة أخرى لئلا نشرد عن الشبهة التي ذكروا. فنقول عيسى عليه السلام حينما ينزل يأتي بشرعة جديدة، بل هو يحكم بشرعة النبي، والذي ورد في شرعة النبي إقرار الجزية، وأهل الكتاب على الجزية أو الخيار بين الجزية والإسلام أقرهم النبي على ذلك إلى أجل. أي ما هو الأجل؟ أن ينزل عيسى. فإذا نزل عيسى انتهى لإيه الأجل. فالناسخ لهذه الأمور التي سوف فعلها عيسى ليس عيسى، هو الناسخ هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعل الجزية ها وما شابه ذلك مؤقتة إلى أجل، هو نزول عيسى. فإذا نزل عيسى انتهى التأقيت للعمل بهذه الأمور، وجاء الناسخ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فليس الناسخ هو ها شريعة مثل عيسى عليه السلام، بل الناسخ هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ها هذا الحديث الذي طبقه وسمع له وطاعه من عيسى عليه السلام، فعيسى يكون تابعا للنبي مطيعا له في شرعته منفذا لأمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وليس آتيا بشرعة جديدة من كيسه، ولا مثلا يحكم بالإنجيل مثلا، بل يحكم بشرعة النبي التي قضاها وأقاطها إلى وقت معين وهو نزول عيسى. نعطيك مثال ها يقارب لك هذا المثال هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما أجل يهود خيبر من خيبر قال وأجلهم إلى مكان آخر، قال نقول لكم ما نشاء. النبي ما أخرجهم من جزيرة العرب، بل أخرجهم من خيبر إلى مكان آخر، ثم قال نقول لكم ما نشاء. فلما جاءت خلافة عمر أجلهم كلية، وقال قد أقركم النبي إلى ما شاء الله، وهذا وقت رحيلكم. فهل يكون عمر قد غير سنة النبي؟ لا، النبي أقرهم إلى أجل في قدر الله، وقدر الله أن أجلهم أن تأتي خلافة عمر، فأجلهم كلية من جزيرة العرب. هذا شيء يعني قريب يقارب لك هذا المثال. إذن حاصل أن عيسى عليه السلام ما حكم بشرعة من كتابه ولا نسخ ولا غير، إنما هو يحكم بشرعة النبي. لذلك الإمام النووي لما ذكر أحاديث نزول عيسى ماذا قال؟ ترجم الإمام النووي في صحيح مسلم لأحاديث نزول عيسى قال باب نزول عيسى عليه السلام حاكما بشريعة نبينا، حاكما بشريعة نبينا. قال وبيان أن هذا أن هذه المنة لا تنسخ. قال باب نزول عيسى عليه السلام حاكما بشرعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الملة لا تنسخ لا تنسخ. يؤيد هذا الأمر أيضا أن عيسى نزل تابعا وليس أصلا حادثة فعله مع المهدي. وهذا برضو يعني الذين يقول أن النبي أن عيسى نزل رسولا ونزل يعني أصلا في القضية وبشرعة جديدة، فبنقول أننا في انظر في فعل عيسى عليه السلام لما نزل وقال له المهدي تعال صلي بنا، تعال صلي بنا، فقال إمامكم منكم وصلى صلى تابعا ليس أصلا وليس متبوعا، بل صلى تابعا لإمام من أئمة المسلمين. وهذه فيها إشارة لطيفة أنه نزل تابعا ليس أصلا وليس مشرعا وليس ينزل كنبي جديد بعد بعثة النبي. نعم عيسى رسول ونبي من الله تبارك وتعالى، ولكنه لما ينزل سوف يحكم بشريعة المسلمين، لا يكون مثلا بعثة جديدة لنبي جديد، لا، قال النبي لا نبي بعد، وهذا كما ذكرنا استقى من هذه اللطيفة أنه رفض وأبى حينما نزل أن يصلي إماما بالناس، بل صلى مدبوعا. يؤيد ذلك أن الله عز وجل قد قال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة وجاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنوا به ولا إيه ولا تنصرن. فهنا قال أقررتم، قالوا إيه قالوا أقررتم أخذتم على ذلكم إسري، قالوا أقررنا. فهنا أخذ الله العهد والميثاق على النبيين أن يؤمنوا إيه محمد وأن ينصروه. فمن هذه النصرة ما فعله عيسى حينما نزل نصرة للنبي تصديقا للنبي، ففعل ما فعل من كسر الصليب وقتل الخنزير ووضع الجزية. يؤيد ذلك أيضا في رد هذه الشبهة أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما وجد لزامة مع عمر من لزامات أهل الكتاب غضب وقال: أمتهوكون أمتحيرون يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. فالموسى الكليم الذي هو أفضل من عيسى لو كان حيا كما هو يحدث لعيسى من حياة في آخر الزمان، لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبع النبي. فما بأولى أن يكون عيسى متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحاصل أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان لا يحكم بنصوص من الإنجيل، لا يحكم بشرعة جديدة، بل يكون مطبقا منفذا مطيعا ومنفذا لأوامر النبي وشرعة النبي، ليس ينطق مثلا من كيس ولا من إنجيل ولا ما شابه ذلك كما يقول هؤلاء. من الطرائف في هذا الأمر ترى المتشددين مثلا يقولون عند الحنفية يقولون أن عيسى سوف ينزل ويحكم ويكون مذهبه مذهب الحنفية، سيكون حنفيا سيكون إيه. وفي ذلك يذكر الإمام الحصفكي وهو محمد بن علي الحصكفي محمد بن علي الحصكفي وهو كان مفتي الحنفية في دمشق سنة 1088 من الهجرة، ذكر في كتابه الدر المختار قال أن الخضر أودع أوراق المذهب الحنفي في نهر جيحون، حتى إذا ما نزل عيسى عليه السلام أخذ هذه الأوراق وحكم الناس بالمذهب الحنفي في آخر الزمان. خد بالك هذه طبعا من من المغالاة والتشدد، كما قال أحد أيضا الحنفية: كل نص من كتاب أو سنة يخالف مذهبنا فهو إما مؤول أو منسوخ. الله المستعان. سؤال أو فرع: متى ينزل عيسى عليه السلام؟ ينزل عيسى عليه السلام كما ذكرنا في قبل قيام الساعة، وقته بالتحديد يكون مع خروج الدجال وفي وقت خروج أيضا يأجوج ومأجوج. أولا يكون خروج الدجال ثم ينزل عيسى، يموت الدجال ثم يخرج يأجوج ومأجوج، فيقول الله جل لنبيه عيسى: حرز عبادي إلى الطور، يصعدون إلى جبل الطور فرارا من يأجوج ومأجوج. وقت نزوله بالتحديد يكون فجرا، وقت أن يصطف المسلمون لقتل الروم. فرعا على ذلك ما ذكره صاحب شرح السنة من الإمام البربهاري أن عيسى عليه السلام ينزل وسوف يتزوج بعد نزوله، هذا كما ذكرنا دليله حديث أورده الديلمي في كتاب الفردوس بمأثور الخطاب عن أبي هريرة مرفوعا يروى عن النبي أنه قال: والذي نفسي بيدي ليهلن ابن مريم حاجا أو معتمرا ويتزوج امرأة من بني أسد، وهذا لا يصح. ختاما، نص ابن حجر في الإصابة في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة، وكذلك نص عليه الذهبي، قالوا أن عيسى ابن مريم هو آخر الصحابة موتا. لما تيجي تسأل مثلا مين آخر الصحابة موتا، من العلماء من قالوا أن عيسى صحابي كما ذكرنا في أول الدرس، قالوا العلة في ذلك أن عيسى عليه السلام قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم حيا ليلة الإسراء. قالوا: ونحن نعرف الصحابي بأنه كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وحتى لو تخللت صحبته رد على الأصح. فقالوا هنا بصفات الصحبة تنطبق على عيسى، قد رآه النبي ولقاه النبي وكان عيسى حيا، ليس حياة برزخية كموسى وإبراهيم لا، كانت حياة كحياة البشر. فقالوا إذن هو يكون من الصحابة، ويكون آخر ويكون آخر الصحابة موتا، لأنه سوف يموت قبل قيام الساعة والصحابة قبلته من زمن. فقالوا هذا يكون آخر الصحابة موتا. وصراحة يعني كما ذكرنا هذه المسألة لا يبنى عليها عمل، سواء عدوه صحابيا أو لا، لأن البعض يقول هو أصلا لا يكون صحابيا لأنه ليس من من أمة محمد وما شابه ذلك. لذلك ترى الإمام تقي الدين السبكي في كتابه طبقات الشافعية الغزا، يعني جاب زي لغز كده في بيتين من الشعر، قال فيهما على هيئة سؤال: من باتفاق جميع الخلق أفضل من خير الصحابة أبي بكر ومن عمر ومن علي ومن عثمان، وهو فتى من أمة المصطفى المختار من مضر؟ قال مرة أخرى: من باتفاق جميع الخلق أفضل من خير الصحابة من أبي بكر ومن عمر ومن علي ومن عثمان، وهو فتى من أمة المصطفى المختار من مضر؟ فيقصد به عيسى عليه السلام. إلى هذا الحد ننتهي، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، واجعل علمنا خالصا لوجهك، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. صلى الله على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عندك سؤال تفضل شيخ.